فهذا إن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر قراءة وتعليق على لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد الإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي المتوفى عام 2600 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبين يدي قراءة هذا الكتاب النافع بإذن الله سبحانه وتعالى، نوطئ بموطئة أو بتوطئة في مبحثين: الأول التعريف بالمؤلف، والثاني التعريف بالمؤلف. فأما المؤلف فلقبه موفق الدين، وكنيته أبو محمد، واسمه عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي الحنبلي مذهبا السني السلفي عقيدة. أما ولادته فولد رحمه الله في شعبان سنة 41 و500 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بقرية جماعيل من جبل نابلس بفلسطين، حررها الله رب العالمين وسائر ديار المسلمين. قال الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام له في ترجمته لابن قدامة المقدسي رحمه الله: وهاجر في من هاجر مع أبيه وأخيه وله 10 سنين، وحفظ القرآن كعادة أهل هذه الأزمان في حفظ الصغار للقرآن، وهو أول ما يبتدئ به طالب العلم طريقه. وأما طالب العلم الذي لا يعنى بحفظ القرآن بمزاعمه يزعمها كثير منهم الآن، ويخلو جوفه من كلام الله سبحانه وتعالى وأصل الوحي وأساس الدين، فهذا بمنأى عن طلب العلم حقيقة. على طالب العلم أن يعنى أول ما يعنى بحفظ كلام ربه وأصل دينه وأساس اعتقاده وفقهه وطلبه للعلم. قال: وحفظ القرآن، يعني صغيرا، واشتغل في صغره، وسمع من أبيه سنة نيف وخمسين، يعني وكان قد جاوز 10 سنين لأنه ولد سنة 41، وارتحل إلى بغداد يعني من الشام إلى العراق في أوائل سنة 61، يعني وله نحو من 20 سنة، في صحبة ابن خالته الحافظ عبد الغني، يعني عبد الغني المقدسي صاحب عمدة الأحكام ومتن شهير في فقه الحديث. فأدرك من حياة الشيخ عبد القادر 50 يوما، فنزل في مدرسته وشرع يقرآن عليه في مختصر الخرقي، ومختصر شهير في مذهب السادة الحنابلة. ولابن قدامة بعد لما كبر شرح عليه، وهو كتاب المغني، وأصله شرح لمختصر الخرقي. وأما عن ورع وزهد وعلم هذا الإمام شيخ الإسلام ابن قدامة رحمة الله عليه، فقد كان ورعا زاهدا تقيا، عليه هيبة ووقار، وفيه حلم وتؤده، وأوقاته مستغرقة للعلم والعمل، وكان يفحم الخصوم بالحجج والبراهين، فقد كان جماعا لأدلة المنقول والمعقول، ولا يتحرج ولا ينزعج، وخصمه يصيح ويحترق. قال ابن النجار: كان، يعني الشيخ موفق الدين ابن قدامة، إمام الحنابلة بالجامع، وقد سمع منه ببغداد رفيقه عبد العزيز بن الطاهر الخياط سنة 68 و500، وكان ثقة حجة نبيلا غزير الفضل نزها ورعا عابدا على قانون السلف. وقف عند هذه وقفات وضع تحتها خطوطا. فقد كان على قانون السلف رحمة الله عليهم، وهذا عند غالب من ينتسب إلى الطلف في هذه الأزمان يظن أنه كان عليهم في جملة مما كانوا عليه من الاعتقاد أو أمور المقالات، لكن كلمة قانون السلف تنتظم اعتقادهم وأخلاقهم وسلوكهم وعباداتهم وما كانوا عليه من ورع وزهادة وإحسان وعبادة ونحو ذلك من هذه الأمور التي على الطالب أن يصلح فيها باطنه مع إصلاح ظاهره، وأن يصلح ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وأن يحسن إلى عباده. قال: على قانون السلف، على وجه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال الذهبي رحمه الله: وقال غير واحد عن عز الدين بن عبد السلام، هو إمام علم معروف من أئمة السادة الشافعية، قال إنه سئل: أيما كان أعلم، فخر الدين بن عساكر أم الشيخ الموفق؟ فغضب وقال: والله موفق الدين كان أعلم بمذهب الشافعي من ابن عساكر فضلا عن مذهبه. وانظر إلى كلمة الحق، فهذا أي عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام كان شافعيا من أئمة الشافعية، وابن عساكر مثله، ومع ذلك لما سئل أيهما أعلم لم يتعصب لمذهبه. ولذلك نبين أمرا يظنه كثير ممن ينتسب إلى منهج السلف في هذه الأزمان، أن منهج السلف يتعارض مع التمذهب أو التفقه على إحدى أو أحد المذاهب الأربعة. لا، إنما الذي يتعارض مع منهج السلف هو التعصب لهذه المذاهب أو لتلك المذاهب أو لمذهب منها، ومخالفة ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل قول في المذهب، أو تقديم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يتمذهب المرء في التفقه وأخذ الملكة الفقهية وضبط أصول المذهب وفروعه مع العمل والاحتجاج والاستدلال والاستنباط من أدلة السنة فضلا عن أدلة القرآن، فهذا كان عليه أئمة المسلمين في القرون المفضلة فمن بعدها. أما تصانيف هذا الإمام، قال غير واحد ممن سرد تصانيفه كابن رجب والذهبي ورحمه الله أنها كانت متعددة، يعني في باب أصول الدين أو في باب الفقه أو نحو ذلك من كتب الرقائق. فكثرت تصانيف الإمام رحمه الله ولاقت القبول من العلماء، حتى قال ابن رجب: صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة الحسنة في المذهب فروعا وأصولا وفي الحديث واللغة والزهد والرقائق، وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن، أكثرها على طريقة المحدثين مشحونة بالأحاديث والآثار وبالأسانيد، كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث. وقال أيضا رحمه الله، أي ابن رجب: وتصانيفه في أصول الدين، يعني في باب الاعتقاد، في غاية الحسن، أكثرها على طريقة أئمة المحدثين، يعني أهل السنة والجماعة، على طريقة أهل الحديث والأثر، مشحونة بالأحاديث والآثار وبالأسانيد، كما هي طريقة الإمام أحمد وأئمة الحديث، ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين، يعني الذين درجوا على الطرائق المتفلسفين، وخالفوا نهج النبي الأمين والسادة السلف الصالحين. قال: ولم يكن يرى الخوض مع المتكلمين في دقائق الكلام، يعني ما يسمى بعلم الكلام، ولو كان بالرد عليهم. وهذه طريقة أحمد والمتقدمين، وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول وغيره، يريد في باب أصول الدين، لا يرى إطلاقا ما لم يؤثر من العبارات، ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات، يعني الإقرار بما جاء كما جاء، والإمرار له على ما جاء به دون خوض فيه، لا بتعطيل ولا تحريف، فضلا عن التمثيل والتكييف. قال: ويأمر بالإقرار والإمرار لما جاء في الكتاب والسنة من الصفات من غير تفسير ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، إلى آخر كلامه رحمه الله في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة. وتصانيف الإمام منها البرهان في القرآن، ومنها مسألة العلو، وكتاب محقق العلو لابن قدامة، وكذلك كتاب الاعتقاد أو كتاب لمعة الاعتقاد أو لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. وله أيضا ذم التأويل، هو أيضا محقق، وكتاب القدر وفضائل الصحابة، وله في الرقائق كتاب المتحابين، وله أيضا فضل عاشوراء وفضائل العشر وذم الوسواس. وفي الفقه له كتب عدة، أشهرها المغني والكافي والمقنع والعمدة وغير ذلك مما صنفه رحمه الله رحمة واسعة. ومن شعره يقول، يخاطب نفسه: أتغفل يا ابن أحمد والمنايا شوارع يخترمنك عن قريب، أغرك أن تخططك الرزايا، فكم للموت من سهم مصيب، كؤوس الموت دائرة علينا وما للمرء بد من نصيب. إلى كم تجعل التسويف دأبا، أما يكفيك إنذار المشيب، أما يكفيك أنك كل حين تمر بقبر خل أو حبيب، كأنك قد لحقت بهم قريبا ولا يغنيك إفراط النحيب. وقد أخبر الضياء المقدسي عنه، أي عن الموفق رحمة الله عليهما، أنه توفي في يوم السبت يوم الفطر، يعني يوم عيد الفطر، بعدما قضى الفريضة بصيام رمضان، ودفن من الغد يعني في الأحد، وكان الخلق لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. قال: وكنت في من غسله توفي بمنزله بدمشق. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى تاريخ الإسلام وإلى سير أعلام النبلاء، وكلاهما للذهبي، وكذلك إلى الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب، وغير ذلك من كتب التراجم. أما التعريف بالمؤلف، فقد اشتهر هذا المؤلف، هذا الكتاب النافع بإذن الله عز وجل، اختصارا باسم لمعة الاعتقاد، واشتهر أيضا في كتب التراجم باسم كتاب الاعتقاد، كما مر معنا في نص كلام ابن رجب. وجاء أيضا الاسم كاملا تاما لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ممن ذكر ذلك ابن بدران، وله شرح على لمعة الاعتقاد، وذكر في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، قال: ومنها لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي، وهي كراسة لطيفة. وقد طبع مرارا وشرح تكرارا، كان من شرحه ابن بدران، وكذلك ابن عثيمين وغيرهما من علماء المسلمين. واللمعة قد يراد به الشيء اليسير، كما في الأثر أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يتوضأ فبقي في رجله لمعة، فقال: أعظ الوضوء. وفي حديث مرفوع قال رجل: يا رسول الله، هذه لمعة من دم، يريد أنها بقعة يسيرة. وهذا المعنى مناسب لهذا الجزء اللطيف أو الكراسة اليسيرة، على أنها إن قل مبناها فقد جل معناها. وقريب من هذا قول الزبيدي: ومن المجاز اللمعة البلغة من العيش يكتفى بها. فكذلك يعني كذلك الأمر في لمعة الاعتقاد، لو نظرنا إليها فإنها بلغة يتبلغ بها السلفي في اعتقاد السلف. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في مطلع شرحه على هذا الكتاب: وهذا الكتاب جمع فيه مؤلفه زبدة العقيدة وزبدة الشيء خلاصته، وهي أفضل ما يتبلغ به المرء حين ذاك. فهذه بلغة يتبلغ بها السني يدرك من خلالها مجمل اعتقاد السلف الصالح. وهنا ننبه إلى أمر ينبغي أن يلتفت إليه، أن السلف رحمة الله عليهم وأئمة المسلمين من أتباعهم في الجملة اعتقادهم واحد وقانونهم في ذلك واحد، لكن كل واحد في اعتقاده الذي يكتبه يغلب عليه المسائل التي تثار في عهده والبيئة التي حوله. يعني مثلا نجد مثلا من يغلب على اعتقاد الحديث في باب الصفات، أو من يغلب عليه الحديث في باب توحيد العبادة، أو هنالك من يفرد في ذلك في باب الإمامة والسمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الجور. الشاهد أن كل واحد يكتب في مجمل الاعتقاد، لكن تجد هنالك تركيزا خاصا على المسألة أو المسائل أو على القضية أو القضايا التي تدور في فلك عصره وبيئته التي يعيش فيها. طيب، إذا اللمعة الشيء اليسير أو البلغة يتبلغ بها ويكتفى بها، وقد يكون المراد على ظاهر اللفظ، يعني ما يلمع ويظهر من اعتقاد أهل السنة ويكثر فيه الكلام من مخالفيهم، وكذلك كونها مخالفة لما كثر بأخر في أبواب الاعتقاد من اختلاطه بالفلسفة وعلم الكلام. قال الزبيدي في معنى اللمعة: كل لون خالف لونا، فكذلك هنا والله أعلم. يعني كذلك أن ما يلمع ويظهر من اعتقاد أهل السنة ويكثر فيه الكلام من مخالفيهم، فيأتي الرد من أهل السنة في كتب اعتقادهم لبيان الحق وما كان عليه سلفنا الصالحون. فهذه المعاني الثلاثة: الشيء اليسير والبلغة وما يكتفى به، وكذلك ما يلمع ويظهر. طيب، قوله لمعة الاعتقاد، الإضافة هنا إضافة لفظية، يعني إضافة معنوية. هذه الإضافة إضافة لفظية يعني غير معنوية غير حقيقية. عندنا الإضافة عند النحاة تنقسم إلى إضافة لفظية وغير لفظية. غير اللفظية هذه إضافة معنوية، إضافة حقيقية، أما اللفظية فهي الإضافة غير المعنوية غير الحقيقية، وهي على معنى من. ما معنى هذا؟ إن عندنا الإضافة إما على معنى من أو على معنى في أو على معنى لا. يعني بل مكر الليل والنهار، يعني بل مكر في الليل ومكر في النهار. تقول باب، باب حديد أو باب خشب، يعني باب من حديد أو باب من خشب. وتقول باب عمرو أو ثوب زيد، يعني باب لعمرو أو ثوب لزيد. هذه معاني الإضافة إما على من أو في أو اللام. لمعة الاعتقاد إما إنها على معنى من، كما تقول ثوب حرير وباب حديد، يعني ثوب من حرير أو ثوب من حديد، فتكون لمعة من الاعتقاد، يعني إنها لا تجمع جميع الاعتقاد وإنما هي بعض منه، أو من جنسه، أو بمعنى اللام، كما تقول ثوب زيد وباب عمرو، كما تقول ثوب زيد وباب عمرو، يعني ثوب لزيد وباب لعمرو، فهي لمعة للاعتقاد. فهي لمعة للاعتقاد، إما بلغة تتبلغ بها، أو قطعة يسيرة، أو ما يلمع ويظهر في هذا الباب من اعتقاد أهل السنة والجماعة. الاعتقاد افتعال. الاعتقاد افتعال من العقد، كعقد الحبل ونحوه، وهو شده وربطه، وهو شده وربطه، وهو نقيض الحل في الماديات، وهو نقيض الحل في الماديات. يعني ربط الشيء، عقده، حله، يعني أنه بعدما عقده فك رباطه الذي كان عليه. ويستعمل توسعا أو مجازا في المعنويات، كعقد اليمين، عقد يمينه أكدها، وعقد النكاح يعني لزمه ونحوهما. لكن المراد هنا في هذا الباب هو عقد القلب، عقد القلب، ومنه العقيدة، هي فعيلة بمعنى مفعولة، كفتيلة بمعنى مفتولة، وقتيلة بمعنى مقتولة. وهو أي العقد يدل على 3: اللزوم كعقد النكاح، والتأكيد كعقد اليمين، وكذلك الاستيثاق من الأمر، فاعتقده يعني لزمه وأكد عليه واستوثق منه. ويقول ابن فارس: عقد العين والقاف والدال أصل واحد يدل على شد وشدة ووثوق، والشد فيه تأكيد ولزوم، واعتقدت كذا عقدت عليه القلب والضمير، حتى قيل العقيدة ما يدين الإنسان به، ولو عقيدة حسنة سالمة من الشك، واعتقدت مالا جمعته. العقيدة ما يدين الإنسان به، وله عقيدة حسنة يعني سالمة من الشك. العقيدة إذا كانت مبنية على دليل صحيح فهي عقيدة صحيحة، وإذا كانت مبنية على ضد ذلك فهي عقيدة فاسدة. ومن معاني افتعل في لغة العرب الاتخاذ، مثل احترف يعني اتخذ حرفة. ويأتي أيضا افتعل افتعالا بمعنى المبالغة، مثل اصطبر اصطبارا، فهي مبالغة في معنى الصبر. وأيضا يأتي بمعنى الإظهار، مثل اعتذر اعتذارا يعني أظهر عذره. وأحسب أنها أقرب معاني الافتعال من اعتقد، أي اتخذ عقيدة، لأن هناك افتعل لها معاني أخرى، لكن هذه الثلاثة أحسب أنها أقرب المعاني إلى اعتقد. اعتقد اتخذ عقيدة، إن كانت صحيحة مبنية على الدليل أو كانت خلاف ذلك. ولذلك جاء تقييد المؤلف في عنوانه، قال: لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، ليخرجها عن سواها من العقائد المبنية على غير دليل صحيح. وأيضا اعتقد بالغ في العقد عليها، وحق له إن كانت صحيحة كعقيدة السلف الصالحين. وأيضا اعتقدها يعني أظهرها، كل بحسبه. فهذه هي المعاني الثلاثة: اعتقد اعتقادا، إما مثل افتعل اتخذ يعني اتخذ عقيدة، مثل احترف اتخذ حرفة، أو المبالغة مثل اصطبر يعني أنه بالغ في العقد عليها، ولذلك هي معقود عليها بلا ريب ولا شك، أو أظهرها، فصاحب كل عقيدة يظهرها. العقيدة اصطلاحا الإيمان الجازم، أو عقد القلب الجازم، أو هي الحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه شك. فطبعا إن كان موافقا للواقع فهو صحيح، أو على خلاف فهو فاسد. العقيدة الإسلامية مجموعة الأمور الدينية التي يجب على المسلم أن يتيقنها بلا ريب، وعليه فالعقيدة هي العلميات، العقيدة العلميات من الدين، تقابلها الشريعة العمليات من الدين. يبقى عندي عقيدة وشريعة، الإسلام أو الدين عقيدة وشريعة، العقيدة العلميات، الشريعة العمليات. فالعقيدة اللي العلميات تصديق خبر الوحي، والشريعة العمليات تنفيذ طلب الوحي أمرا ونهيا، وبتحقيقهما يتحقق الإيمان قولا في الاعتقاد وعملا في الشريعة. وإذا كانت العقيدة أجل طرفي الدين، أن يعني الدين عقيدة وشريعة والعقيدة أجل، فالتوحيد أجل طرفي العقيدة، لأن العقيدة قسمين: عقيدة في الخالق وهي التوحيد، وعقيدة في غيره من مخلوقاته كملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر إلى آخر ما يعتقد، وسيأتي معنا بعض أبواب الاعتقاد. فعندنا عقيدة في الخالق التوحيد، وعقيدة في غيره من مخلوقاته في باب الغيبيات وغيره. فأجل القسمين ما كانا اعتقادا في الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا العلم عند أهل السنة أسماء، وقولنا عند أهل السنة إذن عند غيرهم هناك أسماء أخرى. يعني عند أهل السنة يسمى بالعقيدة والاعتقاد، والبعض يسمي العقائد، نحو عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، واعتقاد أهل السنة للإسماعيلي، والعقائد لابن باديس، أو يسمى بالتوحيد ككتاب التوحيد لابن خزيمة، وقبله كتاب التوحيد في صحيح البخاري رحمة الله عليه، وكذلك كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب وغير ذلك. وأيضا يسمى بالسنة أو شرح السنة أو أصول السنة، كأصول السنة لأحمد، وأصول السنة لابن أبي زمانين، أو السنة لعبد الله، أو السنة للخلال، أو شرح السنة للبربهاري وغير ذلك. كذلك الشريعة كالشريعة للأديري، والإيمان كالإيمان لأبي القاسم عبيد بن سلام، والإيمان لابن تيمية وغير ذلك. وأيضا يسمى بأصول الدين أو أصول الديانة، كالشرح والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة العكبري، والإبانة عن أصول الديانة للأشعري رحمة الله عليه. وبالمناسبة الأشعري رحمة الله عليه في آخر أمره كان ينحو في الجملة منح أهل الحديث، كتب في ذلك رسالة إلى أهل الثغر والإبانة عن أصول الديانة، وكذلك كتاب مقالات الإسلاميين لما ذكر اعتقاد أهل الحديث قال وبه نقول. كذلك من الأسماء الفقه الأكبر، كما في الفقه الأكبر لأبي حنيفة، وهذا أقدم يعني مصطلحات هذا العلم. طبعا احنا عندنا الفقه الأكبر لأننا عندنا الفقه في الدين، أكبر هو الاعتقاد وأصغر وهو الشريعة، ومن يريد الله به خير نفقهه في الدين. وأصول الدين لأن الدين أصول وفروع. وطبعا التوحيد ورد هذا الاصطلاح في نصوص الشرع، أما العقيدة أو الاعتقاد فلم يرد، ولكن هو معنى صحيح اتفق عليه أهل السنة فلا مشاحة في ذلك. طيب هناك مصطلحات أخرى زي الفلسفة وعلم الكلام ونحو ذلك، وهذا ليس من مصطلحات أهل السنة والجماعة. طيب ما المجمل ما تدور عليه كتب الاعتقاد؟ كتب الاعتقاد تدور في الجملة على 10 أصول. الأركان الستة، أركان الإيمان الستة، الإيمان بالله ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله إجمالا وتفصيلا، ويدخل في الإيمان بالرسل عليهم السلام ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في هذه اللمعة من الخصائص وأعلام النبوة ونحو ذلك. ثم الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق به من أول خروج الروح، فالبرزخ، فالبعث، والنشور، فالحشر، والحوض، فالحساب، والصراط، فالشفاعة، إلى فريق في الجنة وفريق في السعير، وكل خلود بلا موت كما جاء في الأثر. الأصل الثالث الإيمان بالقدر وما يتعلق به، وسبق المقادير وأنواع المقادير ونحو ذلك. السابع ما يتعلق بالإيمان أنه قول وعمل يزيد وينقص وما يتعلق بذلك. الثامن الإمامة وما يتعلق بها لا سيما في السمع والطاعة لولاة الجور. التاسع الصحابة وما يتعلق بهم، ويدخل في ذلك آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أزواجه رضي الله عن الجميع. العاشر الموقف من أهل البدع وأهلها. إذن عندنا أصول السنة وأركان الإيمان الستة، ثم الإيمان وما يتعلق به، الصحابة وما يتعلق بهم، الإمامة وما يتعلق بها، الموقف من أهل البدع وما يتعلق بذلك. أما مجمل ما تدور عليه لمعة الاعتقاد فهذا السفر الجليل على وجازته وعلى اختصاره كغيره من كتب اعتقاد السلف، تركز على بيان مجمل الاعتقادات التي تثار حولها في زمنها وفي بيئتها من المخالفات والمحدثات في عصور كاتبيها، ثم هي لا تعنى بالاستيعاب يعني لجميع أصول الاعتقاد لا سيما المختصرة منها. وجملة ما تدور عليه تلك اللمعة بابان بين المقدمة والخاتمة، يعني عندها مقدمة وخاتمة وبين ذلك بابان. فالباب الأول الإيمان بالصفات الربانية على ما يليق بالله تعالى، ومهلني هذا الباب بمقدمة الكتاب وسرد فيه من أدلة النقل والعقل كتابا وسنة ومن أقوال السلف والأئمة ما يؤصل به الباب، ثم أردف ذلك بثلاثة مباحث تتعلق به، وهي صفة الكلام وما يتعلق بها من كون القرآن كلام الله سبحانه على ما يليق به كلامه حقيقة. ثانيا صفة التجلي، رؤية المؤمنين ربهم عز وجل في الآخرة وما يتعلق بذلك، ثم القضاء والقدر. الباب الثاني الإيمان بجملة من المغيبات أو السمعيات، وما هذا لهذا أيضا بتوطئة في أن الإيمان قول وعمل، وأنه لا بد مع القول وعقد الجنان من عمل من الجوارح والأركان، حتى لا يظن أن الإيمان هو جملة التصديق فقط أو الإقرار فقط، ولكن لا بد معه من العمل. ولذلك قدم بأن الإيمان قول وعمل، ثم أتبعه بجملة من الإيمان بالمغيبات كالإسراء والمعراج وعلامات الساعة وبعضا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به صلوات الله وسلامه عليه من أمور أصحابه وأزواجه وخيرية أمته، وبعض المباحث في باب الأسماء والأحكام، يعني باب التكفير ومن يطلق عليه الكفر أو الفسق أو الإيمان، والأحكام يعني الأحكام في الآخرة من يكونون في الجنة أو في النار، وجملة ذلك أننا لا نحكم على أحد بكفر حتى تتم الشروط وتنتفي الموانع، وأن المآل في الآخرة من جنة أو نار فهذا مآله إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الوحي. وختم قبل الخاتمة بالموقف من أهل البدع وفرقهم مع التنويه على خروج المذاهب الأربعة من ذلك، وهذا إن شاء الله عز وجل نبينه في الشرح والتعليق على هذا المتن بإذن الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، وفي المرة المقبلة نبدأ في قراءة مقدمته رحمه الله ونعلق عليها، ثم ما أردف من وجوب الإيمان بكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من الصفات الربانية. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يحيينا على ما يرضيه وأن يقبضنا على ما يرضيه وأن يجنبنا معصيه، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين.